شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا وطاعته والصدق مع النفس ومع الغير، فإن الله جلت حكمته وتخدس اسمه يقول في محكم التنزيل المبارك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام بحفظ دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وكافة حقوقهم وكل ما يكفل لهم طيب العيش من هناءة البال واستتباب الأمن وضمان الصحة والغذاء ونحو ذلك، ونهى عن كل ما يسوءهم أو يسيء إليهم أو ينقص من تلك الحقوق ويؤدي إلى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن وإلقاء الرعب في نفوس المؤمن في نفوس الآمنين من المسلمين وغيرهم، والله تبارك وتعالى إذا حرم أمرا حرم الوسائل المفضية إليه والأسباب الموقعة فيه. وإن من أعظم الوسائل وأخطرها في إثارة الفوضى واضطراب أمور الناس الخاصة والعامة بث الشائعات الكاذبة والافتراءات الأثيمة العارية من الحقائق المليئة بالدسائس، الغرض منها شق عصا المسلمين وجعلهم يعيشون في حياة ملؤها الاضطراب والفوضى الذي يعود عليهم بالضرر الظاهر الذي لا مرية فيه في أمور دنياهم وفي أمور دينهم، أي في العاجل والآجل. فأمر الإشاعات عباد الله أمر خطير، وضررها بالغ وصاحبها أثيم، ناقلا كان أو مروجا. والإشاعة هي كما يقول العلماء مجموعة الأخبار والأقوال والأحاديث التي يرويها الناس دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، وقد تتعرض أثناء تداولها إلى التحريف والزيادة والنقص تبعا لمقاصد مروجيها ونواياهم. ولقد أحسن من وصف الإشاعة بأنها عبارة عن تلك العملة المزيفة التي يسكها أناس عتاة مجرمون ويتداولها أناس شرفاء عاقلون. والإشاعة عباد الله قديمة قدم هذا الإنسان، فهي مع وجود هذا الإنسان وقد استعملها أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام في مواجهة الحق الذي جاء به الأنبياء والمرسلون من عند الله جل وعلا، وعملوا بها لصد الناس عنها، لصد الناس عن الحق. فهذا نوح عليه السلام أشاع عنه قومه بأنه يريد أن يتفضل عليهم ويتزعم فيهم، وأشاعوا عنه أنه ضال وأنه كذاب وأنه مجنون، كما قال الله عز وجل: وقالوا مجنون فازدجر. وهذا هود أيضا عليه السلام أشيع عنه وأشاع عنه قومه بأنه كاذب وأن به سفاهة وطيش وخفة، فلا يصح أن يكون قائد قومه وإمام قومه. فقالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام أشيع عنه بأنه أراد أن يخرج قومه بني إسرائيل من أرضهم بسحره، وقالوا عنه ساحر عليم إلى غير ذلك، بل في سلسلة يطول ذكرها وتتبعها من المؤامرات والمكائد التي تعرض لها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كان سبيلها وكانت وسيلتها الإشاعة المغرضة والدعاية الكاذبة. وقد كان لنبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من المسلمين من صحابته رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الحظ الأوفر من هذه الإشاعات التي أثارها حولهم وفي أوساطهم أهل الكفر والشرك وأهل النفاق ومن مرض على النفاق والمرجفون يريدون بها تشتيت الصف وشماتة الأعداء وتحطيم العزائم ونفي الصدقات وإزالة الأخوة وما إلى ذلك من المضار التي تؤذي ذلك المجتمع الطاهر، كما حصل في غزوة أحد لما أذاع المشركون خبر ونبأ مقتل الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكاد هذا الخبر أن يحدث هزة في أوساط المقاتلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعضهم كاد أن يلقي السلاح ويترك القتال. فنقل بعد ذلك درسا من النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لتستفيد منه الأجيال عبر العصور والأمصار. ومن أعظم هذه الإشاعات التي كان لها الأثر والتأثير في نفوس المسلمين في تلك الحقبة ما أذاعه مروج النفاق حين اتهموا المرأة الطاهرة الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، اتهموها بالبهتان ورموها بالفاحشة. وقد حمل كبر هذه الإشاعة ونسج خيوطها رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليهم الله ما يستحق. هذه الإشاعة التي سببت فتنة وأحدثت شرخا في ذلك المجتمع الطاهر وراجت وماجت، منهم من تلقاها بلسانه ومنهم من سكت ومنهم من ردها، وابتلي من ابتلي وزاغ من زاغ وثبت من ثبت، كل ذلك عباد الله بسبب الإشاعة الكاذبة والدعاية المغرضة. أيها المؤمنون، إن للشائعات خطرا عظيما وأثرا بليغا على الأفراد والجماعات، ومن أخطر وأفتك هذه الوسائل ويغفر لكم ذنوبكم بث الإشاعة ومن يطع التي من شأنها فاز فوزا أن تجعل المجتمع والناس جميعا منشغلون عن هدفهم الذي من أجله خلقوا له. الإشاعة عباد الله لا يرجى منها خير أيا كان نوعها، كم محدثة بدعة، كم أقلقت من أبرياء وحطمت من عظماء وأفسدت من علاقات وفكت وأزالت من صدقات ونشرت من عداوات، بل أكثر من ذلك كم هزمت من جيوش وتأخرت في سير الأقوام كانوا يعدون من علية القوم. وتقدس اسمه يقول في محكم والإشاعة عباد الله لخطرها نجد أن الدول عبر العصور تهتم بها والحكام يرقبونها معتبرين إياها الإسلام مقياسا لمشاعر شعوبهم ونبض جس تحرقهم أو قعودهم حقوقهم. وتأتي خطورة الإشاعة لأسباب ثلاثة، وكل ما يكفل أولها سرعة انتشار الإشاعة من هناءة البال، فإن الإشاعة تحمل في طيها أخبار غريبة واستتباب الأمن أو تخالف الإنف والعادة الصحة والإنسان دائما ونحب ذلك على حب الغريب والتعلق ونهى عن فهو لا يتوالى في نشر ما يشبعه أو ينقص من تلك الحقوق. والسبب الثالث قوة خبرها وكثرة الناقلين لها والإخلاء يدعو إلى تصديقها وإلقاء الروم في نفوس نقلا الآمنين وبثا من نوعا ونشرهم. وأما السبب الثالث والله تبارك وتعالى إذا حرم هو أمرا البناء عليها إلى المفضية البناء بها والعمل عليها أسباب الموت فكم من إشاعته لم تمن على أعظم أي حقيقة وليس لها أساس من الصحة عمل بها أناس في إثارة الفوضى فوقعت بسببها الفوضى وآل الخمر للناس وإلى الباب المسكوت والعامة بل وبقيت حياتهم بث الشائعات وعيشتهم في الرهاب والعقود من الزمن حتى رفع الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك العارية من الحقائق. ولهذا فإن الإشاعة عباد الله المليئة قد حذر الشرع من دسائس أيا كان نوعها الغرض منها نشرا وإذاعة ونقلا وتجعلهم ويعيشون كل ذلك حذر منه الشرع في حياة فقد وصف الله ملؤها الإضطراب مبتدع الإشاعة ومنتجها الذي يعود عليه من الضرر وصفه الله سبحانه وتعالى بفاسق الذي لا يملك فيه أن يكون فاسقا في أمور دنياهم وفي أمور دينهم إن جاءكم فاسق العاجل والآجل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم فأمر الإشاعات عباد الله أمر خطير وتعالى بالكذب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وضررها بالغ ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبها أثيم بالمنافق كما جاء في الحديث الصحيح ناقلا كان أو منافق الجن إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ هي كما يأتون من خلماء وإنما وصفه الشارع أخبار وصف والأقوال والأحاديث بأنهم التي يرويها الناس صلى الله عليه وسلم يقول كفى التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها وجاء في الحديث بئس مطية الرجل زعمه وقد تتعرض أثناء تداعيها إلا فيما يتناقله الناس من الأخبار والأحوال التحريف والزيادة في صدقها أو التريص في إذاعتها ونشرها حتى وعنت حقا لمقاصد مروجيها ونواياها بعض الفضلاء ولقد أحسن يرجع إلى وكالة الإشاعة بئس مطية لأنها عبارة هكذا قال النبي صلى الله عليه يشكها أناس عتاة تكون عباد الله ويتداولها أناس عباد الله على حذر من تضييع الإشاعات واعلموا أن أنواع الإشاعات كلها قديمة قدم هذا الإنسان وإنما يحكم عليها فهي مع وجود هذا الإنسان هدف والغرض من إشاعتها وقد فأحيانا استعملها أعداء نشر الإشاعة والصلاة والسلام والتمني فبعض الناس ينشرون في مواجهة الحق يريدون من خلالها جاء به الأنبياء كسب مال والمرسلون أو زيادة الثراء جل وعلا وهذا وإن كان لا يحمل ضرها لصد الناس عنها فيه من الكذب لصد ما الناس عن الحق عنه المؤمن وهذا فهذا نوح عليه السلام وفرط الشائعات أشاع هناك قوم من الشائعات بأنه يريد أن يتفضل عليهم الخوف والرعب ويتزعم فيهم الذين يشاعوا عنه التي أنه ضالعبهم وتثير خلق دافوسهم وأنه حجلا يؤمض لهم الجفن ولا يهدد وجب وقالوا مجنون ولا شك أن هذا من الخطر بمكان وهذا من هود أيضا عليه السلام ولكن أعظم أنواع عنه الإشاعة إشاعة وأشاع عنه قومه الأمة بأنه كاذب هذا النوع من الإشاعة وطيش يسعى إلى ضرب الوحدة فلا يصح أن يكون قائد أولاد بالأمامة ونشر العداء بين عباد الله. فقالوا إن الذي قال في سفاهة وسلم وكونوا عباد وإنا الله وإنا لنظنك من الكاذبين. الذي هذا موسى ينشر هذا السلام من الإشاعة أشيع عنه بأنه أراد أن يخرج قومه من إسرائيل العداء بهم بين عباد الله بين الحاكم وقالوا عنه ساحر بين العالم وطلبته بين الأصحاب والزملاء يريد أن يوفق سمعة الفضلاء يطول عبادها على شبر وتتبعها من بذل إشاعة ومن ترويجها ومن تصديقها واعلم أن هناك لها من الناس أنبياء الله ورسله مريضة أرواح عليه الصلاة والسلام هممهم كانت سليقها وكانت ولا يستحون من عباد الإشاعة المغرضة عندهم سعيهم مذهبهم هو كان لنبي الإسلام صلوات الله وإحياء القلائق في أوصاف ومن معه من المسلمين حتى تبقى هذه الأمة تعالى عليهم التي أراد الله عز وجل الخير الأوفر من هذه الإشاعات التي أثارها قلقة يائسة وفي أوصافهم بأمن ولا أهل الكفر والشرك أحسن وأهل النفاق ومن مرض على الجبال كيد الحاسدين وجعل كيدهم في بها تشتيت الصف وجنبني الله وإياكم وشماتة الأعداء المغرضين وتحريم العزائم لا يريدون خيرا بأنفسهم ونفي إن الصدقات وإزالة الأخوة وما إلى ذلك من المغفرة الله العظيم لي ولكم التي تؤلي من يغفر ذلك المجتمع الطاهر كما حصل في غزوة أحد لما أذاع المشركون خبر ونبأ مقتل الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكاد هذا الخبر أن يحدث هزة في أوصاف المقاتلين وسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من أهل الصفا اشتعل حتى إن بعضهم كاد أن يلقي السلاح فيا عباد الله ويترك القتال من أخطر الوسائل فنؤمن بعد ذلك درسا أن النبي صلى الله عليه وسلم على فتنته أنزل الله تبارك وتعالى في أبناء أمتهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لتستفيد منه الأجيال عن طريق ما يعرف الآن بشبكات أعظم هذه الإشاعات وبالمواقع لها الفضل والتأثير في نفوس المسلمين في تلك الحقبة من ما أذاعه تشرق شمسه روج النفاق إلا ونسمع ونقرأ حين اتهموا عن هذه الإشاعات المرأة الطاهرة منقل خبر حصان الرزاق ويغفر نبأ المؤمنين إما عن شخص عائشة رضي الله تعالى عنه وإما عن دولة اتهموها بالبهتان وإما عن ورموها وينتشر هذا الخبر الفاحشة انتشار النار في وقد حمل كبر هذه الإشاعة ونسج خطوطها رأس النفاق رأس النفاق والمنافقين وربما عبد الله تغير أحوال قوم عليه من الله من جرائه وما هذه الإشاعة التي سببت فتنة الأمور وأحدثت شرخا عاقبتها في ذلك المجتمع وآخر ما سمعنا وراجت وعاجت أيضا منهم من تلقاها ونسمع ومنهم من سكت ومنهم من ردها عن بعض المغربين وابتلي من ابتلي هذه الشبكات وثبت من ثبت من قيام من أبنائي هذه الأمة بسبب الإشاعة هذا الوطن العزيز ودعاية المغرضة أيها المؤمنون الخروج في مسيرة الشائعات مطالبة خطرا عظيما وأثرا بليغا والثورة على النظام على الأفراد ذلك من والجماعات المطالب المزعومة ومن أخطر وكل ما في الأمر عباد الله هذه الوسائل خبر شارد بث الإشاعة وجدته شرذمة من الناس شأنها لا وجود لها تجعل في قائمة المجتمع والناس جميعا لهذه الأمة منشغلون عن محافظين بذاتين عن أمنها واستقرارها والغيورين لا يرجى منها خير أيا كان نوعها كم يريدون أمر معاني أبرياء وحطمت من عظماء المسلمين فيما أفسدت من علاقات لا قبل له وفكك وأزالت من صدقات وهذا من أخطر ونشرت من عدوات بل يثيرون مثل هذه الإشاعات كم هزمت من جيوش لينظروا وتأخرت هل يستجيب الناس كانوا يعدون ثم من بعد ذلك ينسحون أم أنهم يعرضون والإشاعة ثم الله فإن كانت بها سارعوا من الدول عبر الرسول يهتم بها والحكام واستغلوا أنها واستغلوا إياها ومقياس المشاعر في الإرهاب والفوضى وإن كانت الثانية ونبض جسي حاولوا أن يعيدهم الكرم جديهم بحثا عن وسيلة الإشاعة لأسباب ثلاثة أولها سرعة انتشار الإشاعة بإملاء غيرهم من أعداء هذه الأمة وأخبار غريبة هذه الأمة تغادر وهم معروفون أو تخالف الإنف والعادة يجب علينا كمسلمين أن تبلى على حب الغريب والتعلق بالدين فهو لا يتوانى المؤمن ليس بخب يسمعه والخب لا يخدعه والسبب الثاني بغي والسبب الثاني قوة خبرها الشائعات وكثرة الناقل منها محدد واضح ما يدعو إلى تصديقها نأخذه من كتاب الله ومن سنة نقلا صلى الله عليه وآله وبثا وذيوعا أول ما يجب وأما السبب أن نتعامل به وهو الأخطر وأن نتصف به هو أن نكف البناء عليها عن إشاعة السوء البناء بها والعمل عليها فإن حفظ الإنسان إشاعة الله زينة للمرء لم تبن على له دينه وإسلامه وليس لها أساس من كان يؤمن بالله بل يقول خيرا أو وقعت بسببها الفوضى وآلة والمؤمن لا يحق الفساد ولا يروج إلى الباب المسدود ولا يفرح إذا حسن حياتهم بل إنه يغتمر بما يصيب الناس ويصيب الأمة عقودا من الزمن لأن الذين يحرفون الله سبحانه وتعالى عن ذلك عشدوا في الذين آمنوا ولهذا فإن الله عز وجل فيهم لهم عذاب أليم قد حذر الشرع منا أيما تحذير وعلينا عباد الله أن نثبت في قبول الأخبار وأن بداعة ونقلا وأن لا نسارع إلى تصديقها وفضلا عن العمل بها وترويجها كل ذلك حذر منه الشرع الحنيف فإن آفة الأخبار كما يقال ولواتها مبتدع الإشاعة ومروجها والأخبار بأخص الأوصاف بالكذب وذميم الخلاف وتوصف بذلك وصفه الله سبحانه وتعالى وموصفنا من وهل يرضى الأخبار الكاذبة وقد قادها عز وجل بلها آمنوا إن جاء النفاس فيها كما قال الله سبحانه وتعالى أسلاب قومه بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من لولا إن سمعتم وصفه الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن نتكلم يفتري الكذب الذي لا يكون عمياء وأولئك هم الكاذبون ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الأخبار الصحيحة المطابقة للمنافق كما جاء في الحديث الغموض آية المنافق ثلاثة إذا حدث بالغ وإذا وعد أخلف وإذا أتوا الناس لغفلتهم وإنما وصفه الشارع ينسون الأصل وصف مروج الإشاعة المطابقة لها بأنه ويناجر كذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى البلاغات وهذا التطهير كذبا أن يحدث في ما سمع وإن حدث عن السبيل بئس ما أتى بذلك زعموا فكون الرجل حدث حديثا ثبتنا من هذه الأخبار من الأخبار الصحيحة وأن حقائق ثابتة التثبت فلا ينبغي أن نتسرع في نشرها ونشرها حتى إلا إذا ظهرت مصلحتها هذا كما ولا تظهر مصلحتها إلا إذا أذاعها أهل الأحلام يرجع إلى وكالة يقولون من العلماء سمطية الرجل الناصحين هكذا قال الذين يقدرون المصالح صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى فكونوا عباد الله أمر من الأمن أو الخوف عباد الله على حذر ولو ردوه إلى الرسول واعلموا منهم أن أنواع الإشاعات منه كلها قد حرمها ولولا فضل الله وإنما يحكم عليها الشيطان إلا قليلا وإنما يحكم عليها الإذاعة والغرض من إشاعة الخبر وإشاعته والترويج له نشر الإشاعة لأجل اتباع مستمر الشيطان فبعض الناس يشكلون في الناس بعض الأخبار لأن الله سبحانه وتعالى قال كسوف فضل الله أو عليكم ورحمته وهذا وإن كان لا يحقق ضررا بين الشيخ الرحمن لكن فيه من الكذب شرح هذه الآية من آية النساء وإذا جاء وهذا أقل أو الخوف آذاء خطورة الشائعات. قال رحمه ثم الله هناك نوع من الشائعات من وهو أخطر من الأول وهو إشاعة الخوف والرعب في أوساط المسلمين الذين يأتون بالأخبار التي تخيف الناس وترعبهم وتثير القلق في نفوسهم حتى لا يغمض لهم الجفن. فإن الله تعالى أمرهم عند الأمور المهمة والمصالح العامة ومن الإثم بمكان لا يتعلق بالأمن وضرور أنواع الإشاعة الخوف إشاعة الذي بين أبناء الأمة يصابون به هذا النوع من الإشاعة يسعى إلى ضرب لا يتعجل في إشاعة ذلك وتشكيك الصف بل يردونه الرسول بالأمر ونشر العداء بين عباد الله منهم الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانكم منهم الله من أهل العلم والرأي ينشر هذا النوع والعقل من الإشاعة هذا الذين يعرفون الأمور ويعرفون مقاصدها إحداث وضدها العداء واعلموا أيضا بين عباد الله بين الحاكم صلى الله عليه وسلم بين العالم وطلب دينكم بين الأصحاب والزملاء يريد أن يلطخ يتكلمون في الأمور العظيمة عباد الله على حذرهم عندهم من بث الإشاعة وتخويفها ومن تصديقها واعلم ان هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم ستاتي على الناس سنوات خداعه قلوبهم مريضه ارواحهم ميته يصدق بها الكذب ويكذب بها الصدره لا يخون بها الامين ولا يستحون من عباد الله عز وجل وينطق فيها الروح بسعيهم قيلهم هو طيار البلاد قال واحياء القلائل في اوساط امر الامه حتى تبقى نجاح عباد الله أن أراد الله عز وجل لها الخير الخير أراد وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن يائسة لا تنعم بأمن صلى الله عليه وسلم من نجاة قال أملك عليك لسانك وليستعلم الله وإياكم على كيد الحاسدين وجعل كيدهم في قهورهم من وجعلنا وإياكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر المغرضين الذين لا يريدون خيرا بأنفسهم فاقطع ولا يحمكم الله السبيل على المغرضين والشاردين والذين يريدون إطارة الفوضى وأصدق الله ما تسمعون لكم من فاستغفروه طيب من كل ومن القول الحق وهو صافي الناس حفظ الله سبحانه وتعالى لنا ديننا وحفظ لنا دنيانا ومتعنا بالأمن والعيش الطيب وراحة البال في وطننا هذا وفي سائر أوطان المسلمين إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلم تسليما هم من أهل الصفا اشتعل به الأمور ومن طفى استغفرك وأتوب إليك أما بعد فيا عباد الله من أخطر الوسائل وأفتكها المعينة للمغرضين على فتنتهم والتربص بأبناء أمتهم بث الإشاعة عن طريق ما يعرف الآن بشبكات الإنترنت وبمواقع المنتديات فما من يوم تشرق شمسه إلا ونسمع ونقرأ عن هذه الإشاعات ينقل خبر ويذكر نبأ إما عن شخص وإما عن حكومة وإما عن دولة وإما عن أمة وينتشر هذا الخبر انتشار النار في الهشيم وربما يحزن الناس لأجله وربما تتغير أحوال قوم من جرائه وما قد يؤول إليه من الأمور التي لا تحمد عاقبتها وآخر ما سمعنا وسمعتم أيضا ولنقل آخر ما سوف نسمع ما روج عن بعض المغرضين في مثل هذه الشبكات من قيام أبناء هذه الأمة وأبناء هذا الوطن العزيز ب الخروج في مسيرة حاشدة للمطالبة بتغيير الأوضاع والثورة على النظام وما إلى ذلك من المطالب المزعومة. وكل ما في الأمر عباد الله خبر شارد روجته شرذمة من الناس لا وجود لها في قائمة وقاموس رجالات هذه الأمة المحافظين الذادين عن أمنها واستقرارها والغيورين على دينها وهويتها. يريدون طمس المعالم وإدخال المسلمين في متاهات لا قبل لهم بها، وهذا من أخطر أمر يكون. يثيرون مثل هذه الإشاعات لينظروا هل يستجيب الناس لهذا ثم من بعد ذلك ينسقون، أم أنهم يعرضون ومن ثم يحجمون. فإن كانت الأولى سارعوا إلى مؤامرتهم واستغلوا الوضع واستغلوا الفرصة وأوقعوا الأمة في الاضطراب والفوضى، وإن كانت الثانية حاولوا أن يعيدوا الكرة من جديد بحثاً عن الوسيلة المثلى والوقت الملائم لتنفيذ ما يريدون أن يصلوا إليه بإملاء غيرهم من أعداء هذه الأمة وأعداء دين هذه الأمة وهم معروفون. ولهذا عباد الله يجب علينا كمسلمين يقظين فاطنين، المؤمن ليس بخب والخب لا يخدعه، ينبغي أن نتعامل مع هذه الشائعات بمنهج محدد واضح نأخذه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما يجب أن نتعامل به وأن نتصف به أن نكف ألسنتنا ابتداء عن إشاعة السوء وقول القبيح، فإن حفظ اللسان عباد الله زينة للمرء تحفظ له دينه وإسلامه. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، والمؤمن لا يحب الفساد ولا يروج له ولا يفرح إذا حزن الناس، بل إنه يغتم بما يصيب الناس ويصيب الأمة، لأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هؤلاء قال الله عز وجل فيهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعلينا عباد الله أن نتثبت في قبول الأخبار وأن نتبين وأن لا نسارع إلى تصديقها فضلا عن العمل بها وترويجها، فإن آفة الأخبار كما يقال رواتها، والأخبار تتسم بالكذب وتوصف بذلك، وموقفنا من الأخبار الكاذبة أن نردها وأن لا نقبلها وأن نقول فيها كما قال الله سبحانه وتعالى إن تلقونه بألسنتكم لولا إن سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا بهتان عظيم. وحتى الأخبار الصحيحة المطابقة للواقع كثيرا ما يكتنفها الغموض وتتسم بالمبالغة والتضخيم، والناس لغفلتهم قد ينسون الأصل في الأخبار المطابقة للواقع وينجرون وراء هذه المبالغات وهذا التضخيم فيزلون وينحرفون عن السبيل. ثم أكثر من ذلك عباد الله، حتى إذا تثبتنا من هذه الأخبار وأنها صحيحة وأنها حقائق ثابتة فلا ينبغي أن نتسرع في نشرها إلا إذا ظهرت مصلحتها، ولا تظهر مصلحتها إلا إذا أذاعها أهل الأحلام والنهى من هذه الأمة من العلماء والحكام الناصحين الذين يقدرون المصالح. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذاعة الخبر وإشاعته والترويج له اتباع لسبيل الشيطان، وفيه تفريق لكلمة المسلمين، لأن الله سبحانه تعالى قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرح هذه الآية من آية النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده من الفعل الذي من الفعل غير اللائق بهم، فإن الله تعالى أمرهم عند الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي يصابون به أن يتثبتوا أولا، وأن لا يتعجلوا في إشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم. ثم قال رحمه الله: وإلى أولي الأمر منهم من أهل العلم والرأي والنصح والعقل والرزانة، من الذين يعرفون الأمور ويعرفون مقاصدها وضدها. واعلموا أيضا عباد الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم حذركم من أناس يأتون في آخر الزمان يتكلمون في الأمور العظيمة بأتفه ما عندهم من التخرصات والتخمينات والأغاليط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومر الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فالنجاة كل النجاة عباد الله أن نحفظ ألسنتنا إلا من قول الخير وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما النجاة، قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاقطعوا رحمكم الله السبيل على المغرضين والشانئين والذين يريدون إثارة الفوضى بإذاعة ما تسمعون من الكلام الطيب ومن القول الحق في أوساط الناس. حفظ الله سبحانه وتعالى لنا ديننا، وحفظ لنا دنيانا، ومتعنا بالأمن والعيش الطيب وراحة البال في وطننا هذا وفي سائر أوطان المسلمين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.